قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث يوجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اغتنام ما يمر على الإنسان من أوقات الفراغ، بشغل وقته بكل ما يستطيع من الأعمال الصالحة. فقد يمر على الإنسان أيام يشغل فيها بمطالب الحياة، ثم يكون عنده فراغ بعد ذلك، فليشغل وقت فراغه بالأعمال الجادة التي تنفعه في آخرته، بدلاً من تضييع تلك الفرصة فيما لا يعود عليه بالنفع في الآخرة. كما يوجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اغتنام بقائنا في هذه الحياة الدنيا التي هي دار العمل. فالعاقل حقاً هو الذي إذا آمن بوجود حياة أخرى بعد الموت يتوجه الناس فيها إما إلى النعيم المقيم أو إلى العذاب المقيم، فإنه يغتنم وجوده في الحياة الدنيا لتقديم ما يستطيع تقديمه من الأعمال الصالحة. فإن كل مسلم يندم بعد الموت على ما قصر فيه من العمل أو فرط فيه من المأثم، فليحمل نفسه على اللحاق بركب المتقين السابقين بالخيرات حتى يتضاءل ندمه بعد الموت. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.